يصير يخليهم حجة عن اثنين أن يعتبروا حجة واحدة، يطوف مرتين يسعى مرتين يوقف عرفة مرتين، يصير ها صح؟ إذا ما يصير، ما يصير الحج ما يكون إلا عن واحد، الحج لا يكون إلا عن واحد. طيب